في الدنيا دي غير من الوداع. وخليك هنا خليك بلاش تفارق، قول قول خليك هنا الله بلاش تفارق. بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق. يلا خليك هنا خليك بلاش تفارق. عيني بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق. خليك نخاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك. بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد. خليك نخاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك. بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد. خايفة من بكرة وإلا حاجرة لما تروح وتغيب سنة وانت كنت هنا حبيب مجروح. وخليك هنا خليك بلاش تفارق. بتقول يومين وتسيب سنة بلاش تفارق. أخليك هنا خليك بلاش تفارق. بتقول يومين وتسيب سنة بلاش تفارق. الزمان ننساه سوا غدر الزمان غدر الزمان واسمعوني ايه رأيكم بتقولوا ايه بتقولوا غدر الزمان ننسى سوا غدر الزمان غدر الزمان واسمعوني Thank you.